تنفي تدور. فنقول الذي قال كان افضل صيام هو صيام داود هو الذي قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليه. طيب صيام داود في دائرته افضل الصيام الا اذا جاء يوم السبت اما ان يقرنه واما ان لا يصوم. مفهوم؟ وجهه حضرتك صحيح النظر فيها ان السنه انها اذا انتصف شعبان فلا تصوم، وهو حديث ان السنه لا تقدمه رمضان صوم يوم او يومين، ثم استثنى وقال الا ان يكون ايه صوم يوم احدكم، يعني عاد له. فممكن نحن نؤول على صيام داود ان هذه عاد له ويبقى بنفس حديث الصوم. هي عامه لها وجهه او اوجه كثيره في امر التقييم. خلاص، المهم اليد هي صفه خبريه لله جل وعلا ثابته بالكتاب والسنه واجماع السلف، وكنا نستانس بالنظر اي بالعقل بقاعده كل كمال يوصف به العبد فالله اولى به، وكل نقص ينزه عنه العبد فالله اولى ان ينزه به. طيب، استدركنا او تكلمنا في اليد، اثبتنا الصفه لله جل وعلا كتاب والسنه واجماع السلف والعقل، وقلنا لازم اثبات هذه الصفه لوازم كثيره، منها الخلق لما خلق، يديه منها النفقة ينفق كيف يشاء، وقال في حديث في الصحيحين يمين ربي مال آتى حاء، وفي رواية يدي ربي البطش، إن بطش ربك الشديد ضد البطش رحمة. كم يد لله؟ يدان يدان. الله جل وعلا يقول يد الله فوق أيديه، مفرد مضاف فتعم كثير، وقال أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فكيف يكون لله يدان؟ أحسن، هذا الجمع هذا تأويل أن نقول يفيد إيه؟ تعظيم، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر للتعظيم فقط. طيب، لله يمين وشمال، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال يقبض الله السماوات أو يقبض السماوات بيمينه، وفي الرواية ويقبض الأرض بشماله، كلتا لرب يمين من اليمن والبركة، يعني كما أن اليمن والبركة تأتي من اليمين تأتي من الشمال. صفات الله كلها كمال وجلال. طب اثبت العرش ثم انقش، اثبت الحديث وسند الحديث ثم استدل به، الحديث ضعيف، ولو تنزلنا مع الخص ايش نقول؟ احسنت، ان الشمال توهم دائما، اي انسان شماله ممكن تكون اعجز من يمين، فهي توهم بالنقص، فلا بد للانسان ايه ان ينزه الله عنه. اقول تكمله لهذه او لهذا الباب عشان نغلقه، هل ترك لنا اهل البدعه والضلاله اهل التاويل والتحريف أن ننعم بهذه الصفات ونتعبد لله بها وبآثارها؟ أبدا والله. جاء أهل البدعة قالوا أنتم نسبتم لله اليد أو وصفتموه باليد، قد شبهتم الخالق بالمخلوق، بل اليد عندنا بمعنى القدرة، وعندنا في ذلك الأدلة، منها أن تقول ضرب بيد من حديد، يعني إيه؟ بقوة وبقدرة، معروفة في لغة العرب. والله جل وعلا لما وصف بعض عباده قال أولي الأيدي الأبطار أولي القوة، وقال والسماء بنيناها بأيد وإنا لمنفعون، فكل ذلك يثبت أن معنى اليد القدرة والقوة. جاء طائفة آخرون وهم المحرفة الأشاعرة قالوا لا، بل اليد النعمة، ودليلنا على ذلك أيضا من السنة ومن لغة العرب لنا مسول. أما دليلهم قالوا إذا أراد أن يمن أحد على أحد يقول كم أيدي لي عندك، أيادي وله يد عندي، يعني نعمة. وأوضح من ذلك استدل لهم بأن هذا من لغة العرب صلح حديبية، لما وقف أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وعروة يقول له ما أرى أمامك أو معك إلا أوباشا من الناس فيفرون منك، فغضب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه غضبا شديدا وقال له كلمة هي قبيحة، قال امسوا الزجر الذات، كلمة شديدة جدا. ويعتذر لأبي بكر في ذلك بقول الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذه استثناء. ولذلك أقر من سلم أبا بكر عذاب، قال أمسك نظر الله نحن نفر عنه. وجه الشاهد قال عروة من هذا؟ قالوا أبو بكر، قال لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يعني لا كلت لك الصاع بالصاعين لأجبتك. فوجه الشاهد يد لك عندي يعني نعمة أكرمتني بها لم أجزك بها. فنقول لهم بداية هذا التأويل وهذا التحريف قبل أن نرد عليكم، نقسم فرقكم لأكثر من فئة. الطائفة الأولى طائفة الغلاة الجهمية الذين ينفون الاسم والصفة ويثبتون الذات،